المرأة إذا ما سترت نفسها قامت بواجبها أدت ما عليها فإنها تبقى مكرمة معززة، وتضييق على المرأة كما قال الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله ليس هو المطلوب، ولا الإطلاق التام للمرأة بحيث أن تكون مطلقة بلا ضابط ولا رابط ولا دين ولا قيم، هذا أيضا غير مطلوب. وحافظ إبراهيم رحمه الله كان يقول: أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق، كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق، ليست نساؤكم حلا وجواهرا خوف الضياء تصان في الأحقاق، فتوسطوا في الحالتين وأقسطوا فالشر في التضييق والإطلاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المفروض أن يكون هناك ضابط من شرع هو الذي يحكم المسألة، مسألة خروج المرأة. ولعل الرجال مطالبون بأن يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهذا مأمور الشرع.